فصل. قال العراقي، قال العلماء، هذه شبهة كذلك، قال العلماء، لا ندري من هم هؤلاء العلماء، ما وثقه هو. قال العلماء: لو أفتى 100 عالم، هكذا ظنا، لو أفتى 100 عالم إلا واحدا بكلمة كفر صريحة مجمع عليها وقال عالم واحد بخلاف أولئك، يحكم بقول الواحد ويترك قول 99 حقنا للدماء، حقنا لي للدماء. إذن لا يكفر، لا يكفر. 100 عالم، 99 قالوا هذا كافر مرتد عن الإسلام، واحد قال لا، نأخذ بقول من؟ قال أقول في جوابه: ها هنا والله يعرف ذو الألباب مقدار ما هم فيه من النعمة بالعقول التي فارقوا بها الحيوانات، ويعرف ذو الفضل والعلم نعمة العلم التي فارقوا بها أهل الجهالات والضلالات، ويعرفون حاصل هؤلاء الحيارة وما هم عليه من العقل والدين، لا سيما من عرف ما في الدعوة من العموم والإجماع على خرق الإجماع. ثم هذا العدد المخصوص الذي ذكره 100 عالم، أهو غاية وحد لا يجوز أن يتجاوزه أحد، أو هو مبالغة وتهور لا يبال به عند التحقيق والتصور؟ يعني لو 1000 إلا واحد، 1000 كفروا، بقي واحد، نأخذ بقول واحد، لو 100,000 إلا واحد كفروا، هل هو منتهى لا مفهوم له أم لا؟ هذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ثم هذا العدد المخصوص أهو غاية وحد لا يجوز أن يتجاوزه أحد، وليس هذا مراد العراقي، أو هو مبالغة وتهور لا يبال به عند التحقيق والتصور؟ قوم هذا حاصل بحثهم ونهاية إقدامهم، لم يمتازوا على سائمة الأنعام إلا بمجرد الصورة والهيولة. قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، الآية. وأما قوله لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فهو من نمط ما قبله في الجهالة. والخلاف ليس من الشبهة. هل الخلاف شبهة أم لا؟ هل الخلاف، هكذا هذا الذي يريد الشيخ رحمه الله تعالى، هل الخلاف شبهة أم لا؟ ليس بشبهة، خلاف ليس بشبهة. والخلاف ليس من الشبهة، ولا يلتفت إليه إذا خالف الكتابة أو السنة أو الإجماع. قرر في الفصل السابق أنها ليست المسائل الاجتهادية ولا الخلافية، بل هي مجمع عليها. حينئذ لو وجد خلاف، خالف من خالف، هل يعتبر هذا الخلاف شبهة أم لا؟ الجواب لا. قال: ولا يلتفت إليه إذا خالف الكتابة أو السنة أو الإجماع، هذا باتفاق المسلمين. لا يشكل إلا على الأغبياء. وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة، انتبه هذه فائدة عظيمة، وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة يعود على الإسلام بالنقض والهدم، يعود على الإسلام بالنقض والهدم. هذه مسألة تعلق بها مسائل كثيرة جدا، وكثير من الناس الآن بل مضطرد عند كثير حتى من العلم الذين هم على الجادة، أنهم إذا جاءت مسائل وقع فيها خلاف ولو كان باطلا قال فيه شبهة، فيه شبهة. ما هي الشبهة؟ قال فلان أفتى بكذا. قل لا، ليس الأمر كذلك. قال: وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة يعود على الإسلام بالنقض والهدم والتسجيل على عامة العلماء بالعيب والذم. فقل حكم من الأحكام الاجتهادية إلا وفيه خلاف. ومن المعلوم أنه جاء الخبر النبوي أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، هذا خلاف أم لا؟ هذا خلاف. إذن لا نبدع ولا نضلل ولا نفسخ لوجود الخلاف فضلا عن التكفير. قال: ستفترق على 73 فرقة وتختلف في دينها، والعلماء مجمعون على القول بهذا، وأنه لا يلتفت إلى كل خلاف لا سيما ما خالف النصوص والإجماع. وأفتوا بهذا في مسائل لا تحصى في أصول الدين وفروعه، فلو كان وجود الخلاف من الشبه لحكمنا بضلال في ذلك كله، حكمنا بضلال علماء يعني، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. وهم مجمعون على عكس ما قال العراقي: ولو أفتى ألوف بما يخالف النصوص فهم في جانب النص والحجة ولو مع واحد من الألوف. صوم صحيح. فهم في جانب النص والحجة ولو مع واحد من الألوف. لا خطأ صحيح. وهم فهم في جانب والنص في جانب ولو كان النص والحجة مع واحد من هؤلاء الألوف. قال الفضيل بن عياض: لا تستوحش من الطريق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه وأدل قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله. فبطل الاحتجاج بالأكثر في الأصول والفروع عبر بالدليل ليس بالكثرة. وما أحسن ما قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذا إنما يكون في المسائل الاجتهادية. وقوله: المكفر بهذه الأشياء واحد، ليس في العير ولا في النفير، القائلون بخلاف ألوف، يريد أن المكفر بعبادة القبور واحد، وهو الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ومن عداه لا يكفر، هكذا يريد. والوقوف على هذه القولة الضالة الحمقاء التي تنادي بجهل قائلها يكفي في الجواب. وقوله: إنهم يسيئون الظن بجميع علماء المسلمين ما عدا جماعتهم، إلى آخر كلامه تقدم جوابه، وأنه لا يعرف الحدود، فلا يعرف العلماء في عرف الشرع. من هو العالم في عرف الشرع؟ ليس كل عالم يكون عالما، فلا يعرف العلماء في عرف الشرع ولا المسلمين في اصطلاح الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي في وهمه أو وهمه أن العلماء من يجيز دعاء أهل القبور، وأن المسلمين عنده من يدعو الموتى ويستغيث بهم، هذا حاصل كلام العراقي، فسبحان من أضله. وسوء الظن بمن جالس وداهن هذا الضرب من الناس مما يثاب عليه المؤمن، يعني تسيء الظن في العراقي هذا جيد هذا، ويحمد عليهم لأنه من باب الاحتياط والبراءة، بل ويدخل فيما أمر الله به من الجهاد وعدم الانبساط والبشاشة لمن يوالي عباد القبور ويعاشره، فكيف من يجيز ذلك ويفعله؟ وقد قال مجاهد ابن جبير لابن حميد لما رآه مع غيلان القدري في الطواف وهجره على ذلك، فجاءه ابن حميد فحلف له أنه تبعه يسأله عن حرف في قراءة مجاهد، قال له مجاهد: لولا أنك عندي صدوق ما بششت في وجهك الدهر. ذكره ابن وضح لأنه جالس أهل البدع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.